لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنتناول هذا المساء موضوع العقوق، يعني تكلمنا فيما مضى عن بر الوالدين، ونشرع بإذن الله تعالى في الكلام على ضده وهو العقوق. والعقوق لغة ضد البر. قال ابن منظور: وعق والده يعقه عقا وعقوقا ومعقة، شق عصا طاعته وعق والديه قطعهما ولم يصل رحمه منهما. وقال أيضا: وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن عقوق الأمهات، وهو ضد البر، وأصله من العق أي الشق والقطع. والعقوق جحود للفضل ونكران للجميل. نستطيع أن نبدأ بالكلام في بيان عقوق الوالدين بأن نقول إن كل ما كان فعله برا كان تركه عقوقا بحسب درجته. كل ما كان فعله برا فإن تركه يكون عقوقا، وذلك حسب درجة هذا الفعل وأهميته. هناك عقوق سلبي وعقوق إيجابي. العقوق السلبي بترك البر، عدم بر الوالدين. لكن هناك صور غير العقوق السلبي، صور من العقوق مختلفة، بعضها فعلي وبعضها قولي. ومن العقوق ما يبديه الولد لأبويه من ملل وضجر وغضب وانتفاخ أو دج، واستطالة عليهما بدالة البنوة وقلة الديانة، خاصة في حال كبرهما. وقد أمر أن يقابلهما بالحسنى واللين والمودة والقول الموصوف بالكرامة السالم من كل عيب. فقال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. فنهى عن أن يقول لهما ما يكون فيه أدنى تبرم. وضابط عقوق الوالدين أو أحدهما هو أن يؤذي الولد أحد والديه بما لو فعله مع غيرهما كان محرما من جملة الصغائر، فينتقل بالنسبة إلى أحد الوالدين من الكبائر. فهذا هو ضابط العقوق، أن يؤذي الولد أحد والديه بشيء يعني لو فعله مع غيرهما كان محرما من الصغائر، لكن نفس الشيء الذي هو من الصغائر مع عموم الناس إذا فعله مع الوالدين فإنه يصير من الكبائر. وقد روى عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ثلاثا، الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يقولها حتى قلنا: لا يسكت. وفي بعض الروايات: حتى قلنا: ليته سكت. وهذا متفق عليه، ليته سكت يعني لما رأوه من شدة انزعاجه وإشفاقه، فقالوا ذلك إشفاقا عليه صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان هذا الحديث ضعيفا: كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات. العقوق عموما طبعا من أكبر الكبائر كما ذكرنا، لكن عقوق الأمهات أيضا أخص وأقبح وأشد نكارة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع النوهات ووأد البنات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وهذا الحديث رواه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه البخاري ومسلم، والشاهد فيه قوله: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. وهذا رواه البخاري. وعن ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن الخمر، والمنان بما أعطى. وأيضا صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، ورجلة النساء، أي المرأة التي تشبه بالرجل. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله عز وجل منهم صرفا ولا عدلا: عاق، ولا منان، ولا مكذب بقدر. وهذا رواه ابن أبي عاصم في السنة وإسناده حسن. وعن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الخمس، وأديت زكاة مالي، وصمت شهر رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان من النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا، ونصب أصبعيه، ما لم يعق والديه، يعني حتى لو فعل كل هذه الأعمال الصالحة وأقام كل هذه الأركان فإنه لا يستحق هذه المنزلة العظيمة أن يكون مع النبيين والصديقين والشهداء إلا باشتراط أن يزول هذا المانع، وهو مانع العقوق: ما لم يعق والديه. وهذا رواه الطبراني وصححه في مجمع الزوار. وعن جابر بن سامرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. فلما نزل قيل: يا رسول الله، إنك حين صعدت المنبر قلت: آمين آمين آمين. فقال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت: آمين. ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت: آمين. ومن ذكرت عنده فلم يصل عليه صلى الله عليه وسلم فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت: آمين. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ يعني هذا شيء لا يقع، من ذا الذي يشتم والديه؟ هذا لا يقع. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يعني وهذا من باب سد الذرائع، فإذا شتم أبا الآخر فالآخر سيقبله بالمثل فيشتم أباه، فبالتالي يكون هو قد تسبب في شتم أبيه أو أمه. وقد جعل ذلك عقوقا للوالدين لكونه يحصل منه ما يتأذى به الوالد تأذيا ليس بالهين. يعني لو أن أباك سمع أنه شتم هذا الشتم لا شك أنه يتأذى بذلك، وتكون أنت الذي آذيته هذه الأذية لتسببك في حصولها. وهذا الحديث رواه البخاري والترمذي ومسلم أيضا. وقد كان من أشد ما يؤلم نفسه الكريمة صلى الله عليه وسلم أن يسمع الرجل يعير بأمه. وقد حدث المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وعليه حلة وعلى غلامه حلة، حلة يتكون من ثوبين، فسألناه عن ذلك: ما هذه المساواة الغريبة بين أبي ذر وبين عبده، عبد عنده أو فتى وهو يلبس مثل ما يلبس سيده أبو ذر رضي الله عنه. فسألناه عن ذلك فقال: إني ساببت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهليا. ثم قال: إن خدمكم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم، يعني ساعدوهم في أداء هذه المهام. فلذلك ينبغي أن يراعي الإنسان هذا الأدب مع أي شخص يخدمه كخادم في المنزل أو حارس البيت أو نحو ذلك، أنه إذا أرسله يشتري طعاما فليعطيه جزء من هذا الطعام، لأنه بلا شك تتوق نفسه إلى مثله، فينبغي أن يراعي هذا الأدب مع من يخدمك. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: من الكبائر عند الله تعالى أن يستسب الرجل لوالده. يستسب هذه سين الطلب، يعني يجلب السب لوالده. عن طريق أن يسب هو أبا الآخر أو أمه فيقابله بالمثل فبالتالي يستسب. هذه من الكبائر، من الكبائر عند الله تعالى أن يستسب الرجل لوالده. طبعا الغالب أن السب بيحصل بطريقة أن هو يسب أبا الآخر، لكن ممكن يستجلب السب بأي نوع آخر من الأذية، لا يشترط أن يؤذي الآخر فقط بسب أبيه أو أمه فيقابله بالمثل، وإنما لو كان أي نوع من الأذية يؤذي الشخص الآخر وأنت تعرف من خلقه أنه سيقابله بمثل هذه الشتائم فأيضا يدخل في جلب السباب للوالدين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لا تمشين أمام أبيك ولا تجلس قبله ولا تدعه باسمه ولا تستسب له. هذه أيضا من الأداب، وهذا رواه البخاري في الأدب المفرد: لا تمشين أمام أبيك، طبعا إلا إذا كان في الليل، لأنه في الليل قد يكون عرضا لأن يقع في حفرة أو يصطدم بأي شيء من الأذى فأنت تكون أمامه حتى تتلقى عنه الأذى، أما في النهار فيمشي هو أمامك. ولا تمشين أمام أبيك ولا تجلس قبله ولا تدعه باسمه ولا تستسب له، وهذه شرحناها آنفا. وقال ابن محيريز: من مشى بين يدي أبيه فقد عقه، إلا أن يمشي فيميط له الأذى عن طريقه، يتقدم كي يصلح له الطريق. ومن دعا أباه باسمه أو بكنيته فقد عقه، إلا أن يقول يا أبه. وعن عامر ابن وائلة قال: كنت عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأتاه رجل فقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك؟ فغضب علي رضي الله عنه وقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس، غير أنه قد حدثني بأربع كلمات. قال فقال: وما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: قال: لعن الله من لعن والديه، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. فهذا أيضا يدل على أن عقوق الوالدين من الكبائر، فمن صور هذه العقوق أن يلعن الإنسان والديه فيلعنه الله سبحانه وتعالى، ملعون من لعن والديه، أو لعن الله من لعن والديه. وقال بعض الحكماء: لا تصادق عقا فإنه لن يبرك وقد عق من هو أوجب منك حقا. يعني أن الإنسان إذا أراد أن يصاحب إنسانا فليحذر أن يتخذ عق الوالدين صديقا، لأن من يهتم باختيار أصدقائه وأصحابه المقربين لابد أن يعرف أن الأخلاق تعدي كما تنتقل الأمراض، فكذلك أيضا الدواء والآفات النفسية تنتقل. ألا ترى كيف حرض النبي صلى الله عليه وسلم على اختيار الزوجة ذات الدين؟ لماذا؟ لأن بالمصاحبة سوف يحصل تبادل وتفاعل في الأخلاق. فكذلك العق هناك علامة على أنه لا يمكن أن يكون صديقا وفيا، علامة واضحة على أن هذا الإنسان لا يمكن أن يكون وفيا لك، لأنه خان من هو أعظم عليه حقا منك ولم يكن وفيا لأمه أو لأبيه، فبالأولى ألا يفي لك أنت. فلينبغي الإنسان إذا علم من إنسان من صاحبه العقوق أن يهجره ولا يتخذه صديقا. قال بعض الحكماء: لا تصادق عاقا فإنه لن يبرك وقد عق من هو أوجب منك حقا. ونفس هذه العبارة قال نحو منها الإمام ابن قيم في الفوائد، قال رحمه الله: لا تصاحب فاسقا ولا تثق إليه، فإن من خان أول منعم عليه لا يفي لك. من خان أول منعم عليه وهو الله سبحانه وتعالى فلن يفي لك أنت. فالصديق العق كالسراب يلمع ولا ينفع ولا يمكن أن يأتي منه خير. فسلوك الإنسان وموقفه من والديه أحد العلامات التي يعرف بها هل هذا الإنسان فيه خير أم إنه إنسان جحود مارق فاسد. قال بعضهم: إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل ودوام عهده فانظر إلى حنينه إلى أوطانه وتشوقه إلى إخوانه وكثرة بكائه على ما مضى من زمانه. فهذه علامات الوفاء، ولا شك أن من أقوى منها جميعا هو أن يكون برا بوالديه وفيا لهما معترفا بفضلهما. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: فوق كل فجور فجور، يعني إشارة أن الفجور منازل سلالم درجات، فمنها ما هو أسفل ومنها ما هو أخطر وأعظم، فيقول فوق كل فجور فجور إلى أن ينتهي الفجور إلى أسوأ سلم وأسوأ درجة ممكن أن يصل لها إنسان، وهو الفجور الذي لا فجور بعده. يقول فوق كل فجور فجور حتى يعق والديه، دي الفجور الذي ليس بعده فجور، ليس بعده إلا الشرك طبعا، لكن هذه آخر مراتب الفجور، فوق كل فجور فجور حتى يعق والديه. فالمقصود أن عقوق الوالدين هو نهاية الفجور وذروته، فليس فوقه فجور. فوق كل فجور فجور حتى يعق والديه، وفوق كل جود جود حتى يبذل دمه لله تعالى. فوق كل جود جود، لكن أعلى درجات الجود التضحية بالنفس في سبيل الله تبارك وتعالى. وفي ذلك يقول الشاعر: الجود بالمال جود فيه مكرمة، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. قصة حكاها الحسن العرضي وهو مؤدب الراضي، مؤدب الخليفة الراضي حينما كان صغيرا. يعني الراضي هو محمد ابن جعفر المقتدر بالله. حكى أن الراضي كتب إلى أبيه المقتدر رقعة فقرمط فيها خطة. الخطوط رغم أنه لما كان يكتب خطه كان أنيقا جدا، وكان يطيل الحروف ويتأنق فيها، لكن لما كتب إلى أبيه قصر خطه، خلاه قصير مش طويل. فقرمط، قرمط يعني قصر حروف الخط. فقرمط فيها خطه، وكان إذا مشق في خطه، مشق يعني إذا أسرع وهو يكتب، ومطط حروفه أجاد. كان أجمل ما يكون خطه إذا أطال الحروف. فقلت له لما رأى يكتب إلى أبيه رقعة وقرمط فيها الخط، يعني إيه أصر الحروف وصغرها لم يتأنق فيها كعادته، فقلت له: كأنك قصدت ما أرى. قال: نعم. فقلت: ولما؟ قال: إن مط الحروف نوع من الجراءة، والقلم نائب اللسان، فهل يصلح أن أمط لساني في خطاب والدي؟ قال العروضي: فجعلت أنظر إليه نظر المتعجب. فقال: ما لك يا أستاذ؟ مع أنه صغير في السن، لكن انظر إلى جوابه لما تعجب من هذا الأدب الراقي. قال: جعلت أنظر إليه نظر متعجب. فقال: ما لك يا أستاذ؟ قلت: أنى لك هذا؟ أتيت بهذه الأخلاق من أين مع صغر سني؟ قلت: أنى لك هذا؟ قال: يا أستاذ، إن آدابنا مولودة معنا. قلت: أشهد أنك صادق، وأنت امرؤ ترجى لخير، وإنما لكل امرئ ما ورثته أوائله. أما مظاهر حقوق الوالدين فهي كثيرة، في الحقيقة هي ليست مرتبة، لكن ما يتيسر الآن سنذكره إن شاء الله تعالى، وتستطيعون أنتم مما مضى استخراج ما لم يذكر. سئل كعب الأحبار عن عقوق الوالدين فأجاب رحمه الله: هو إذا أقسم عليه أبوه وأمه لم يبر قسمهما، وإذا أمراه بأمر لم يطع أمرهما، وإذا سألاه شيئا لم يعطهما، وإذا ائتمناه خانهما. من مظاهر العقوق إبكاء الوالدين، تسبب في بكاء الوالدين من الحسرة أو الغيظ أو أي نوع من التألم تتسبب أنت فيه حتى يحصل لهما البكاء، هذا من صور العقوق. إبكاؤهما وتحزينهما بالقول أو الفعل والتسبب في ذلك. قال ابن عمر رضي الله عنهما: بكاء الوالدين من العقوق والكبائر. تعرفون الحديث الرجل الذي خرج إلى الجهاد ولم يستأذن والديه، وقال: وجئتك وقد تركت أبوي وهما يبكيان، فقال: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. فلا يستهينن أحد بأي فعل أو قول يترتب عليه أن يبكي الأب أو الأم من الحزن الذي يتسبب فيه الابن، فإن هذا من العقوق. من ذلك أيضا نهرهما وزجرهما ورفع الصوت عليهما، ومنه التأفف والتدجر من أوامرهما، ومنه العبوس وتقطيب الجبين لهما. ترى الإنسان في غاية البشاشة والانشراح مع أصدقائه، في حين هو مع أبويه عابس مقطب الجبين غضوبا ونحو ذلك. يقول الشاعر: من الناس من يصل الأبعدين ويشقى به الأقرب الأقرب. من ذلك أيضا النظر إليهما شذرا، واحتقارهما وتسفيه أحلامهما. إذا قارنا هذه الأفعال وهذه التصرفات بما رأيناه من أحوال السلف في البر، لا بان لنا البول الشاسع بينهما. من العقوق أن يحد النظر إلى أبيه، أو يعامله بندية، أو يتعاظم عن تقبيل يده، أو النهوض له احتراما وإجلالا. قال مجاهد رحمه الله تعالى: لا ينبغي للولد أن يرفع يد والده عنه إذا ضربه. يعني هو ممكن لو حيتأذى من الضرب لا يتحمل، فممكن يضع يده مثلا على وجهه كي لا يقع الضرب عليه، لكن ما يزوقش أبوه أو يدفع إيديه. فهذا هو المقصود. يقول مجاهد رحمه الله تعالى: لا ينبغي للولد أن يدفع يد والده عنه إذا ضربه. ومن شد النظر إلى والديه فلم يبرهما، ومن أدخن عليهما حزنا فقد عقهما. وقال عروة بن الزبير: ما بر والديه من أحد النظر إليهما، أو من شد الطرف إليهما. من العقوق الإشاحة بالوجه عنهما إذا تحدثا، وترك الإصغاء إليهما، والمبادرة إلى مقاطعتهما ومجادلتهما، والملاحات في الخصومة معهما. من العقوق إهمال استئذانهما في الأمور الجليلة، مثلا سيسافر سفرا فيه مخطرة، أو سفر يشق عليهما، أو أمر عظيم كزواج أو طلاق ونحو ذلك، فيمضي في هذه الأمور ولا يخبرهما ولا يستأذنهما. أيضا من العقوق ألا يستأذن إذا دخل على أحد والديه، لابد من الاستئذان عند الدخول على الوالدين. من ذلك أيضا تكدير خاطرهما، مما يكدر الوالدين وينغص الحياة عليهما، أن يريا أبناءهما وأولادهما متقاطعين متخاصمين يتشاجرون في كل وقت، فهذا مما ينغص عليهما الحياة. فمن البر ألا يحصل بين الإخوة والأخوات والأشقاء من المشاكل والشجار ما يقطع قلب الولدين حسرة وألما. وتعرفون قصة ذلك الرجل حينما حضره الموت، أمر بنيه بأن يحضروا عصيا، فأتى بهذه العصية منفردة فكسرها واحدا واحدا، ثم أتى بمجموعة أخرى وحزمها وحاول أن يكسرها فما استطاع، فضرب لهم بهذا المثل في أنهم طالما كانوا متحدين فهم قوة، وإلا إذا كانوا أحدا متفرقين فإنه يسهل كسرهم. يقول: كونوا جميعا يا بني إذا عرى قطب ولا تتفرقوا أحدا، تأبى القداح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت أفرادا. إذن مما ينبغي الالتفات إليه أن من العقوق تكدير خاطر الوالدين بالخصومات والمناوشات مع أشقائه أو مع زوجاته مثلا أمامهما، فإن الآباء تقر عينهم برؤية أبنائهم متواصلين متماسكين والعكس بالعكس. من صور العقوق إيداع الوالدين دور المسنين وعزلهم عن الأسرة، طبعا إلا إذا كان العذر، لأن هناك حالات استثنائية يكون فيها عذر، لكن إذا كبر الوالدان نجد بسهولة جدا يشحنهما الابن إلى دار المسنين ليعزلهما عن زوجته وأولاده، وفي هذا جحود وعقوق واضح أن يعزل، في حين أن الله سبحانه قال: إما يبلغن عندك، مش عند دار المسنين، عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. من العقوق أن يتمنى الولد موت والديه مهما كان السبب، يتمنى موتهما، إما ليرثهما إذا كان أبوه غنيا مثلا يتمنى موته كي يحصل على المال، أو ليتخلص من أعبائهما، أو ليستريح من نصائحهما ونحو ذلك. فإذا من أقبح العقوق أن يتمنى الولد زوال أبيه ليرثه إن كان غنيا، أو ليتخلص منه إن كان فقيرا، أو لينجو من مراقبته ومحاسبته إن كان مؤدبا، كأن أباه وباء وعبء عليه. من العقوق هجرهما ونبذهما لتلبسهما ببعض المعاصي. من العقوق، وهو شيء لا يفعله إلا إنسان مشؤوم شقي مخذول من الله سبحانه وتعالى، وهو أن يقتل والديه، فهذا من أقبح أنواع العقوق. وأيضا هذا مما لا ينبغي نشره في الناس، كما تحصل في بعض الجرائد ينشرون قصص هؤلاء الأبناء الأشقياء القساء الذين يعتدون على آبائهم بالضرب أو بالقتل ونحو ذلك، فهذا داخل في إشاعة الفاحشة، يعني سلوك هؤلاء الذين مرضوا على القسوة وعلى هذا الشقاء. من العقوق البخل والتقتير عليهما خاصة مع وجود السعة. من العقوق المن عليهما وإيذاؤهما بإحسانه إليهما. أيضا من صور العقوق عدم الستر على الوالدين، أن يكون في الوالدين بعض العيوب أو المعاصي أو نحو ذلك، ثم يقوم الولد بفضح أبيه أو أمه، فهذا من العقوق أن يذكر معايبهما وأن يهتك سترهما وأن يقدح فيهما، بل أولى الناس أن يستر عليه والديه. وهذا يأتي في صور كثيرة، حتى لو هناك وراء ذلك مقصد شرعي ففي إمكانه أن يقول ما يقول العلماء مثلا إذا أراد أن يستفتي أمام الناس، ما يقول العلماء مثلا في رجل يقول أباه كذا أو يفعل أبوه كذا، لكن ما يجيش يقول أنا أبي يفعل كذا وكذا ويفضح أباه، هذا من العقوق لأنك غير مضطر إلى هذا. ما دمت غير مضطر لأن تعير أباك فاستر عليه، واسأل أيضا لكن بصورة ليس فيها هتك ستر له. كذلك بعض الكتاب حينما يكتبون مذكراتهم الشخصية فيعودون إلى أيام الطفولة الأولى ولا يبالون بأن يحكوا عن أبائهم أشياء ما ينبغي أن تحكي، لأن حتى الإنسان إذا أساء فنسيان الإساءة هذا شيء مطلوب، مش مطلوب إنسان يظل مستصح من طول عمره الإساءة. فكونها تدون بل ستذكر الأجيال بعد ذلك في كتب بلا شك هذا فيه إساءة شديدة لوالديه، فهذا مما ينبغي هجره حتى الأخطاء، لأن الوالدين غالبا هم من البشر ليسوا ملائكة، وغالبا ما يقع الوالدين في أخطاء سواء أخطاء تربية أو نحو ذلك. ومع ذلك فلعظم حقهما فإن الكفتين لا يمكن أبدا أن تتقابلا، يعني كفة إحسانهما إليك أساسا بتسبب في وجودك في هذه الحياة، ولا شك أن الحياة نعمة من الله عز وجل، فمن الذي تسبب فيها؟ هذا الإحسان فقط أوجب للوالدين حقوقا عظيمة جدا كما رأينا، حتى لو كان الأب كافرا، حتى لو الأب تسبب في ميلاد الابن ثم هجر البلاد والعباد وذهب إلى أقاصي أطراف الأرض ولم يسأل عن ابنه، هل معنى ذلك أنك تقول هذا أهملني، لم يسأل عني، لم يفعل بي كذا ولا كذا؟ هل هذا يعطيك هذا الحق؟ لا، لأن فضله عليك ما زال قائما، وهو أنه تسبب في نعمة الحياة بالنسبة لك. فموضوع الكلام على أخطاء الوالدين واكترار أمثال هذه الذكريات، هل يفترض أن كل أبوين يكونان عاملين دكتوراه في الأساليب التربوية؟ هل هذا يقع؟ بالشرط، فشيء طبيعي أن الأب أو الأم يخطئ سواء في التربية أو في معاملة ابنهما، ومهما فعلت أنت فلن توفي، والكفة مهما وضع فيها من السيئات من الوالدين فكفة الإحسان إليك لا يقابلها شيء، فلا بد أن تعطى الأمور أحجامها. فكلام بعض الناس وأنهم يحبوا يعيشوا دايما في الماضي عشان يستمتعوا بدور الضحية، هو دايما في ناس تحب تلقي المسؤولية على غيرها أنه ضحية الظروف، وأنه معاملة أبيها وأمها السبب في أنه الأمور مشت معه بهذه الطريقة، أو أنه انحرف، أو أنه كذا أو كذا. فطبعا هذا خداع للنفس، لأنك إنسان عاقل ومسؤول عن تصرفاتك، فلا تستمتع بدور الضحية، ده دور سلبي، هو بيخدع نفسه عشان يبقى هو ضحية أو إيه، يتمادى في الضلال المبين بحجة أن الوالدين هم اللي ضيعوه، في حين أننا ينبغي أن نعيش الآن في اللحظة الحاضرة وحيث نحن. الماضي لن يعود حتى نعدل فيه شيء، الماضي خلاص انتهى، فنعيش حاضرنا ونستعد لمستقبلنا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطأ وخير الخطأين التوابون، فحتى لو أخطأ الوالدان هذا لا يسوغ لك العقوق أو أنك دائما تلقي عليهما التبعة بأنهما قصر في تربيتك أو أساء إليك في طفولتك أو أهمل مصلحتك ونحو ذلك. فإن كفة الإحسان من الوالدين إلى الأبناء راجحة حتما مهما وضع فيها من أخطائهما، والدليل واضح في القرآن، لا يسأل عن أحد ما الدليل، الدليل واضح، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. إذا قال في الأبوين المشركين الداعيين إلى الشرك اللذين يجاهدان ولدهم على اتباعهما في الشرك، مع هذا الجرم الأفظع والإثم الأكبر، إلا أن الله يقول إيه، وصاحبهما في الدنيا معروفا، فما بالك بأبوين مسلمين. من العقوق الاحتجاب عن الوالدين إذا استأذنا، يعني إذا استؤذن عليك في بيتك يمكن أن تأذن لأي شخص، الحق خالص لك، من حقك الخالص أن تأذن له بدخول أو تقول ارجعوا أو تعتذر بأي صورة، إلا مع الوالدين، هذه من الاستثناءات التي أشرنا إليها مرارا، خصوصية الوالدين. إذا استأذن عليك أبوك أو أمك فلا يجوز لك أن تردهما أو أن تحتجب عنهما، لابد أن تفتح لهما وأن تقابلهما. إذن من العقوق الاحتجاب عن الوالدين إذا استأذنا. مما ينافي الأدب أمر الوالدين وتكليفهما بالأعمال، أن الولد هو الذي يكلف أباه أو أمه بالأعمال، خاصة إذا كبرت سنهما، إلا إذا تطوع بذلك بإرادته مع شكره على فعله. من ذلك إرهاقهما بكثرة الطلبات بما هو فوق طاقتهما. من العقوق أيضا تقديم طاعة الزوجة على طاعة الوالدين، وذلك عند التعارض، وهذا بحث مستقل سوف نوفيه إن شاء الله فيما بعد. من العقوق خذلانهما وقت حاجتهما إليك في شغل أو بسبب الكبر والمرض. من العقوق التبري منهما والتنكر لهما إذا أقبلت عليك الدنيا بمال ومنصب وجاه. إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشنين. من العقوق التلكؤ في تلبية ندائهما، كما تعرفون في حديث جريج العابد حينما كان يصلي فنادته أمه فقال رب أمي وصلاتي فأقبل على صلاتي فدعت عليه أمه كما هو معلوم. فيؤخذ من الحديث أن التلكؤ في تلبية ندائهما من العقوق، فإذا ناداك أبوك أو أمك تسارع بالجواب، أن تقول له لبيك أو تسرع إليهما في أسرع وقت وتلبي نداءهما. أما التلكؤ فهو من العقوق. إذا كان النافلة يجوز لك أن تقطعها لتجيب أباك ما الذي يريده منك أو أمك، النافلة تقطعها في قول بعض الفقهاء أخذ من هذا الحديث حديث جريج العابد، فلأن طاعة الوالدين فريضة، فهذه أيضا من الأحكام كما ذكرنا. كما أن الأب ليس له أن يجبر ابنته على الزواج بمن لا تريده، فليس لها هي الأخرى أن تتزوج بغير إذن وليها. إذن زواج المرأة بدون إذن وليها الشرعي، وهو في الغالب بكل الأب في الغالب أغلب الأحوال، ففي هذه الحالة هذا عقوق، وليس فقط عقوقا، لأن الزواج إذا تم بغير ولي فهو زواج باطل، كما يحصل في اللعنة التي حلت في بلادنا الآن وهي المسمى بالزواج العرفي، مصيبة كبيرة وسرطان يسري في أحشاء الأمة ويهدد بخطر ماحق، لأن هذا زنا مستتر، زنا وليس له اسم خلاف ذلك، نكاح السر، فما الذي يمنعه من الجهر به؟ أكيد هو لأنه بيعمل شيء غلط فبيفعله في الظلام، أما الحلال فيعلن للناس ويعرفه الجميع. لكن من العقوق أن تتزوج المرأة بغير إذن وليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وقال أيضا صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، ولها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فإن السلطان ولي من لا ولي له. وكما أشرنا مرارا موضوع اشتراك إذن الولي هذا في الثيب وفي البكر، لأن بعض الناس تظن أن هذا في البكر فقط، لا، الولي شرط في زواج المرأة سواء كانت ثيبا أم بكرا. إذن ما الفرق؟ ما الذي جعل الأمور تختلط على الناس؟ هو الحديث الذي فيه أن الثيب تستأمر والبكر تستأذن، فالفرق في الزواج أو في التزويج بين الثيب والبكر فقط هو إيه؟ في كيفية تعبيرها عن رأيها، هو ده الفرق فقط، الفرق في كيفية تعبيرها عن رأيها. البكر تستحي وإذنها سماتها أن تسكت، فهذا موافقة لأنها حية تستحي، أما الثيب فلا بد أن تصرح بموافقتها، أتأمرينني أن أزوجك فلانا؟ فتقول له نعم زوجني مثلا، فالثيب لا بد أن تصرح، أما البكر فإنها تستأذن وإذنها صمتها، إذا صمتت فهي موافقة منها. والدليل على أن الثيب يشترط أيضا في صحة زواجها الولي قول الله سبحانه وتعالى فلا تعذرهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى من طريق الحسن قال حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها؟ لا والله لا تعود إليك أبدا، وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فقلت الآن أفعل يا رسول الله؟ قال فزوجها إياه. فكلمة فزوجها إياه يعني لو كان هناك سبيل إلى تزويجها من غير ولي لما أمر بالعدل، لأن العدل لن يكون إلا إذا كان الولي له إيه؟ له سلطة، عشان كده بينهى عن العدل أن له سلطة في تزويجها. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فهذه الآية أبين آية في كتاب الله عز وجل دلالة على أن ليس للمرأة الحرة أن تنكح نفسها. يقول الحافظ وهي أصرح دليل على اعتبار الولي، وإلا لما كان لعضله معنى، ولأنها لو كان لها أن تزوج نفسها لم تحتج إلى أخيها، ومن كان أمره إليه لا يقال إن غيره منعه منه. فهذه الفتاة أو تلك المرأة التي تزوج نفسها بغير إذن وليها ففضلا عن بطلان نكاحها إلا أنها أيضا عاقة لوالدها، والعقوق كبيرة من الكبائر، فلنحذر من هذه اللعنة المسمى بالزواج العرفي، حيث نرى ذلك منتشرا حتى في تلاميذ الثانوي فضلا عن طلبة الجامعات، شيء عجيب جدا وفساد عريض، يعني منذر بخراب وبيل، والله تعالى أعلم. أيضا من الكبائر أن يتبرأ الرجل من أبيه أو ينتسب إلى غير أبيه، فقد أخرج الشيخان من طريق عراك بن مالك أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. وأخرج الشيخان أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة رضي الله عنهما كلاهما يقول سمعته أذناي ووعاه قلبي محمدا صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. الإنسان ينتسب إلى شخص آخر غير أبيه الذي هو من صلبه، فهذه من كبائر الذنوب أن ينتسب إلى غير أبيه. وعند مسلم من طريق أبي عثمان قال: لما دعي زياد لقيت أبا بكر رضي الله تعالى عنه فقلت له: ما هذا الذي صنعته؟ زياد هذا هو المعروف بزياد ابن أبي سفيان، ويقال له زياد ابن أبيه، ويقال زياد ابن أمه، وهو أخو أبي بكرة لأمه، وكان يعرف بزياد بن عبيد الثقفي. ثم ادعاه معاوية بن أبي سفيان وألحقه بأبيه أبي سفيان، وصار من جملة أصحابه بعد أن كان من أصحاب علي رضي الله عنه. المهم أنه لما ادعي زياد يقول أبو عثمان: لقيت أبا بكرة فقلت: ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: سمع أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فقال أبو بكر: وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج البخاري عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أنه قال لصهيب: اتق الله ولا تدعي إلى غير أبيك. فقال صهيب: ما يسرني أن لي كذا وكذا وأني قلت ذلك، ولكني سرقت وأنا صبي. الآن نتوقف نحن عن الكلام ونعطي فرصة لبعض الآباء المجروحين المكلومين من عقوق أبنائهم يعبرون عن أشجانهم. كانت العرب تضرب هذا المثل وتقول: العقوق ثكل من لم يثكل. الثكل هو أن يفقد الأب أو الأم ابنه أو ولده، يعني يقول ثكلتك أمك، يعني يدعو عليه بالموت أن تفقده أمه أو أبوه. فالعقوق نوع من الثكل، بل بالعكس ربما عدم الإنجاب يكون خيرا من الولد العاق، لأن الولد العاق يكدر عليهما حياتهما. فالعقوق ثكل من لم يثكل، يعني من لم يمت له ولد لكن ولدك ولدا عاقا، فهذا هو الثكل والفقد. وأنشد أعرابي يهجو بنيه: إن بني كلهم كالكلب، أبرهم أولاهم بسبي، لم يغن عنهم أدبي وضربي ولا اتساعي لهم ورحبي، فليتني مت بغير عقبي أو ليتني كنت عقيم الصلب. يشكو من عقوق أولاده ويتمنى أنه يكون مات ولم ينجب أولادا لأنهم كانوا وبالا عليه. إن بني كلهم كالكلب، أبرهم أولاهم بسبي، لم يغن عنهم أدبي وضربي ولا اتساعي لهم ورحبي، فليتني مت بغير عقبي أو ليتني كنت عقيم الصلب. وعتب أمية بن أبي الصلب على ابنه يوما وقد ظن عليه في الإنفاق بعدما هرم وشاخ، فقال له، قال يخاطب ابنه الذي صار بخيلا عليه لما صار شيخا كبيرا: غذوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أجني عليك وتنهل، إذا ليلة نابتك بالشجو لم أبت لشكواك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تهمل، تخاف الردى نفسي عليك وإنني لأعلم أن الموت حتم مؤجل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إن لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل، تراه معدا للخلاف كأنه برد على أهل الصواب موكل. يعني دايما يخالف أباه ويجادل ويلاحيه. من ذلك أيضا قصة ذلك الرجل الذي أساء إليه ولده فقطع عنه الرزق، قطع المال الذي كان يرسله إليه، فكتب الابن إلى أبيه يقول: لا تقطع عادة بر ولا تجعل عتاب المرء في رزقه، فإن أمر الإفك من مصطح يحط قدر النجم من أفقه، وقد جرى منه الذي قد جرى وعوتب الصديق في حقه. يشير إلى حادثة مصطح وخوضه في حادثة الإفك، فيقول: لا تقطع عادة بر، تعودت أن ترسل إلي المال فما تقطعش الرزق، يعني لا تقطع عادة بر ولا تجعل عتاب المرء في رزقه، فإن أمر الإفك من مصطح يحط قدر النجم من أفق. يعني مصطح أتى ذنبا عظيما، وقد جرى منه الذي قد جرى وعوتب الصديق في حقه، يعني بذلك قوله تعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فكتب إليه أبوه يقول: قد يمنع المضطر من ميتة إذا عصى في السير في طرقه، لأنه يقوى على توبة توجب إيصالا إلى رزقه، لو لم يتب من ذنبه مصطح ما عوتب الصديق في حقه. يعني لما الإنسان يقصر في حق إنسان ويسيء إليه ما يعودش يذكره بأحاديث العفو وآيات العفو دون أن يعتذر إليه، لابد أن يبدي الأول الندم على ما فعل. فهل لو لم يتب من ذنبه مصرح هل كان الله يعاقب الصديق أم لابد أولا أن يتوب ويندم على ما فعل ولا يتمادى في الخطف والطعن في الناس ثم بعد ذلك يقول إن الله غفور رحيم ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فهو هنا في الجواب طبعا واضح أن الأب عنده فقه يعني لأنه بيقول له إيه قد يمنع المضطر من ميتة إذا عصى في السير في طرقه. دي إشارة للقاعدة اللي هي بتقول إيه ارفع صوتك يا أخي. نعم بس السياغة بتاعتها القاعدة الفقهية بتقول إيه الرخص لا تناط بالمعاصي. يعني واحد مسافر لأسوان عشان يقتل واحد مثلا، فهل يجوز له في هذا السفر أن يقصر الصلاة ويجمع بين الصلاتين وينسح على الجورب ثلاثة أيام بليالها وسائر رخص السفر؟ لا، الرخص دي للمسافر سفر طاعة أو سفر مباح، لكن واحد مسافر سفر معصية عشان يقتل أو يسرق أو أي شيء من المحرمات ليس له أن يتمتع بالرخص. مش معقول ربنا يخفف عنه عشان إيه يترفه وهو مسافر في المعصية. فأبوه يذكره بهذا يقول له قد يمنع المضطر من ميتته. يعني لو واحد مسافر ليقتل رجلا ومشى في الصحراء وكذا أن يهلك من الجوع ولم يجد أمامه ما يسد به رمقه ويحفظ به حياته سوى ميتة أمامه ميتة وهو مسافر سفر معصية، الأكل من الميتة لإنقاذ الحياة هذه ضرورة صحيح، لكن لما يكون مسافرا في معصية وأمامه ميتة هل يباح له أن يأكل من الميتة؟ أفتونا بشجاعة كده لا يباح له، لأن يعني الرخص لا تناط بالمعاصي. لكن الحل ايه بقى؟ يعني هل معنى كده ان احنا بنقول له تموت بقى من الجوع ولا في حل اسهل؟ يتوب، بس يتوب، يتوب بقلبه وياتي بما استطاع من التوب، يتوب من العزم على المعصيه ثم ياكل من الميته ويحفظ حياته، لكن ان لم يتوب فلا تحل له الميته. فالاب هنا بيشير لهذه القاعده اللي هي الرخص لا تناط بالمعاصي، بيقول بقى زي الشخص المضطر ده يحول الشرع بينه وبين الميته اذا لم يتوب من ذنبه، كذلك انت ايضا سيحال بينك وبين الرزق اللي هو المرتب الأبوب يدهوله إلا إذا تبت واعتذرت من الخطأ الذي وقعت فيه. واضح هذا؟ قد يمنع المضطر من ميتة إذا عصى في السير في طرقه، طرق السفر. لماذا يمنع؟ لأنه يقوى على توبة توجب إيصالا إلى رزقه. لو لم يتب من ذنبه مصطح ما عوثب الصديق في حقه. ممن عق أباه لبطه، هو اسمه كده لبطه ابن الفرزدق، وكان يطيع امرأته. عشان كده اللي يطيع امرأته في عقوق والديه يسمى ايه عند العرب؟ عريان النجي او عريان النجي. الشخص الذي يطيع زوجته في عقوق والديه وتحريضها عليهما بيسموه العلماء عريان النجي، او العرب يطلقون عليه عريان النجي. ممن عق اباه لبطة ابن الفرزدق وكان يطيع امرأته، وكانت تحرشه على ابيه، كانت تحرضه على ابيه. فقال الفرزدق، ويويل بقى ابن الفرزدق لما يعق، شوفوا عمل ايه جرير، يعني هيقول ايه ابنه بقى ويخلد ذكره، يبقى خالد الذكر في العقوق. يقول له الفرزدق، أئن أرعشت كف أبيك وأصبحت يداك يدي ليث فإنك حاربه، إذا غلب ابن الشباب أبا له كبيرا فإن الله لابد غالبه، رأيت تباشير العقوق هي التي من ابن امرئ ألا يزال يغالبه، ولما رآني قد كبرت وأنه أخو الحي واستغنى عن المدح شاربه، أصاخ لعريان النجي وإنه لأزور عن بعض المقالة جانبه. إن أرعشت كف أبيك، بالكلام عن أعراض الشيخوخة التي طرأت على أبيه لما هرم وشاخ. إن أرعشت كف أبيك، اللي هو الشلل الرعاش باركنسونيزم، إن أرعشت كف أبيك وأصبحت يداك يدي ليث فإنك حاربه، إيدك بتقوى هو بتضعف، أنت تحاربه بقى، إذا غلب ابن الشباب أبا له كبيرا فإن الله لابد غالبه، لأن الله أقوى منه. رأيت تباشير العقوق هي التي من ابن امرئ ألا يزال يغالبه، ولما رآني قد كبرت وأنه أخو الحي واستغنى عن المزح شاربه، يعني كان هو صغير يمسح له شاربه وهو يأكل، فالآن أصبح شابا فتيا واستغنى عن المسح. لما رآني قد كبرت وأنه أخو الحي واستغنى عن المسح شاربه، أصاخ لعريان النجي، يعني أعطى أذنه لإيه؟ لزوجته، يسمع منها ما تقع في حق أبيه. يقال فلان عريان النجي إذا كان يناجي امرأته ويشاورها ويصدر عن رأيها. وأصل معنى النجي من تناجيه وتثاره. يقول الفرزدق، أصاخ لعريان النجي يعني استمع إلى امرأته وأهانني، لأنها كانت تحرضه على أبيه. أصاخ لعريان النجي وإنه لأزور عن بعض المقالة جانبه. أيضا يدخل في عموم أخبار العقيم أيضا هذا الشعر، وإن كان يبدو أن الذي قاله قاله في حق تلميذ له جاحد، لكن يصدق الكلام هنا أيضا على بعض الأبناء مع أبائهم فنذكره. يقول: فيا عجبا لمن ربيت طفلا ألقمه بأطراف البنان أعلمه الرماية كل يوم، فلما استد ساعده رماني أعلمه الفتوة كل حين، فلما قر شاربه جفاني أعلمه الرواية كل وقت، فلما صار شاعرها هجاني. أكثر العلماء من المواعظ التي تزجر عن العقوق وتحض على البر، ومن ذلك قول بعضهم إغراء على البر وتحذيرا عن العقوق ووباله، وإعلاما بما يدحض العاق إلى حضيض سفاله ويحطه عن كماله. يقول: أيها المضيع لأوكد الحقوق المعتاض عن البر بالعقوق، الناسي لما يجب عليه الغافل عما بين يديه، بر الوالدين عليك دين وأنت تتعاطاه باتباع الشين، تطلب الجنة بزعمك وهي تحت أقدام أمك، حملتك في بطنها 9 أشهر كأنها 9 حجج، وكابدت عند وضعك ما يذيب المهج، وأرضعتك من ثديها لبنا وأطارت لأجلك وثنا، وغسلت بيمينها عنك الأذى وآثرتك على نفسها بالغذى، وصيرت حجرها لك مهدا وأنالتك إحسانا ورفدا، فإن أصابك مرض أو شكاية أظهرت من الأسف فوق النهاية، وأطالت الحزن والنحيل وبذلت ما لها للطبيب، ولو خيرت بين حياتك وموتها لآثرت حياتك بأعلى صوتها، هذا وكم عاملتها بسوء الخلق مرارا، فدعت لك بالتوفيق سرا ودهارا، فلما احتاجت عند الكبر إليك جعلتها من أهون الأشياء عليك، فشبعت وهي جائعة ورويت وهي ضائعة، وقدمت عليها أهلك وأولادك في الإحسان، وقابلت أياديها بالنسيان، وصعب لديك أمرها وهو يسير، وطال عليك عمرها وهو قصير، وهجرتها وما لها سواك نصير، هذا ومولاك قد نهاك عن التأفيف، وعاتبك في حقها بعتاب لطيف، ستعاقب في دنياك بعقوق البنين، وفي أخراك بالبعد عن رب العالمين، يناديك بلسان التوبيخ والتهديد، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. لأمك حق لو علمت كبير، كثيرك يا هذا لديه يسير، فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي لها من جواها أنة وزفير، وفي الوضع لو تدري عليها مشقة، فمن غصص منها الفؤاد يطير، وكم غسلت عنك الأذى بيمينها، وما حجرها إلا لديك سرير، وتفديك مما تشتكيه بنفسها، ومن ثديها شرب لديك نمير، وكم مرة جاعت وأعطتك قوتها حلوا وإشفاقا وأنت صغير، فآها لذي عقل ويتبع الهوى، وآها لأعمى القلب وهو بصير، فدونك فارغب في عميم دعائها، فأنت لما تدعو إليه فقير. أما عاقبة العقوق وقد مر طبعا كلام كثير في تفاصيل ما عده الله سبحانه وتعالى في الآخرة من العواقب. جزاء العاق في الدنيا هو من باب التعذير، يعني من عق والديه وشكي إلى القاضي أو الحاكم، فالحاكم أن يعاقبه بالتعذير كما ذكرنا ذلك السبت الماضي أول أمس، لأن جناية ليس فيها حد، لكن للإمام أو القاضي أن يعاقب العاق بالتعذير، ويختلف قدره باختلاف حاله وحال فعله، فإن تعدى على أبويه أو أحدهما بالشتم أو الضرب مثلا عذره، أو عذره الإمام بطلبهما إن كان مشتومين أو مضروبين معا، أو بطلب من كان منهما معتدا عليه بذلك، فإن عفى المشتوم أو المضروب كان ولي الأمر بعد عفوه على خياره في فعل الأصلح من التعذير تقويما والصفح عنه عفوا، فإن تعافوا عن الشتم والضرب قبل الترافع إلى الإمام سقط التعذير، ويكون تعذيره بالحبس على حسب الذنب والهفوة، أو بالضرب، أو التأنيب بالكلام العنيف، أو بغير ذلك مما به ينزجر ويرتدع. هنا قصة لأحد الشباب وكان عمره 27 سنة، مصاب بالشلل كامل في كل الأطراف الأربعة ولا يستطيع الجلوس أبدا. ما قصة هذا الشاب؟ يقول: قالت لي أمي أريدك أن تذهب بي إلى منزل أحد الأقرباء. يقول: فضجرت منها وتكلمت عليها، يعني غضب واحتد عليها بالكلام. فقالت الأم: أرجوك يا بني أن تذهب بي إلى هؤلاء الناس، فلهم حق علي وأريد أن أزورهم. فقلت لها بشرط: أذهب إلى هناك وسأعود بعد نصف ساعة بالتمام، وأستعمل منبه السيارة لمرة واحدة، فإذا لم تخرجي فسأذهب وأدعك. ساعات بعض النساء يعني صعوبة النزول بسرعة لمن يدعيهما من زوج أو ابن مثلا، لأن ساعات بقى حديث السلالم بالذات بيبقى لها يعني مذاق خاص عند النساء، حديث السلالم عند الفراق، فبيطوله، فهو يظهر يعني حصل قبل كده هذا الأمر فلم يراعي الأدب الشرعي مع والدتي في هذا، فهو اشترط عليها بقى هذه المرة حتى لا تكرر ذلك. قلت لها بشرط: أذهب إلى هناك وسأعود بعد نصف ساعة بالتمام، وأستعمل منبه السيارة لمرة واحدة، فإذا لم تخرجي فسأذهب وأدعك. فركبت الأم وذهبت إلى هؤلاء الأقارب معه، وبعد نصف ساعة جاء الابن واستعمل منبه السيارة لمرة واحدة، فلما لم تخرج الأم ذهب وتركها. فلما ذهب كان مسرعا بسيارته، فحدث له حادث مروري كان نتيجته أنه لا يستطيع أن يجلس أبدا، بل يظل على ظهره أو بطنه، ولا يستطيع أن يحرك أي عضو من جسمه إلا رأسه فقط. نسأل الله العافية والسلام. أيضا من شؤم العقوق كما ذكرنا من قبل أن العق لا يدخل الجنة، ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة وذكر منهم العاق لوالديه. أيضا العاق لا تقبل منه الأعمال، فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله عز وجل منهم صرفا ولا عدلا: عاق ومنان ومكذب بالقدر. وأيضا من يعق والديه فإنه ملعون، لعن الله من سب والديه. كذلك أيضا يعجل الله سبحانه وتعالى العقوبة للعاق، يقول عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وعقوق الوالدين. أيضا العاق لا يبسط له في رزقه ولا يطال في عمره. من أخطر شؤم العقوق أن العقوق يورث. من ذلك أيضا أن العاق تجده في الغالب غير موفق في أعماله وفيما يريده ويطلبه، وتجد أبواب الخير مغلقة في وجهه. أيضا من خطورة العقوق أن الوالدين قد يدعوان على ولدهما العاق فيستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءهما، فيخسر العاق الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. أيضا يخشى على العاق دائما سوء الخاتمة. نحن ما نقول هذا كله من أجل تيئيس من يقصر في بر الوالدين، ولكن من أجل فتح باب الأمل في رحمة الله بإصلاح المسار والتوبة والإقلاع عن العقوق. كما أشرنا من أشأم وأخطر عواقب العقوق في الدنيا أن العقوق يورث، فعلى الأبناء دائما أن يتذكروا أن الجزاء من جنس العمل، فهو يختار لنفسه ما سيفعله معه آباؤه من قبل، كما قال الحجاج لسعيد بن جبير، قال له: اختر يا سعيد أي قتلة تريد أن أقتلك. فرد عليه سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: بل اختر لنفسك يا حجاج، فوالله ما تقتلني قتلة إلا قتلك الله مثلها يوم القيامة. فأنت تحدد مستقبلك من الآن. تلاحظون الرسول عليه السلام علمنا أن نهتم بخواتيم الأعمال وخاتيم العمر. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري، كما في الحديث الصحيح. فبعض الشباب يزين لهم الشيطان العقوق ويقول إيه، يقول يعني دعني أتمادى في العقوق، وفين بقى لما أنا أكبر عندي أولاد حلها ربنا يسعفها. الزمن يجري بسرعة جدا، وحال ما يتحول الحال إلى أن يكون له أبناء ويسددون الدين ويسقوه من نفس الكأس الذي شرب منه أبواه. فالعقل ينظر للمستقبل، خاصة أنه سيكون في حالة من الكبر والضعف والهوان، فيرد إليه نفس الكيل الذي أزداه لأبويه. ولذلك بعض الناس قد تستصعب موضوع الأحكام بر الوالدين في الإسلام، لكن عند العدل وعند الإنصاف ستجد أن هذا الابن الذي هو ابن الآن لأنه شاب ويافع وقوي وفي صحته وعافيته ونحو ذلك، يطالبه الله في وقت الاستطاعة بالبر، لكن في نفس الوقت نفس هذا الابن حينما يدور الزمان ويصير هو أبا سيتمتع بميزة وخصائص الوالدين التي شرعها الإسلام، حينما يصبح هو أبا ضعيفا. هكذا عجلة الحياة تدور بنفس هذه الصورة، والجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. هناك حديث ضعيف لكن معناه صحيح: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم وعفوا تعف نساؤكم. فإذا ليعلم كل واحد أنه يختار لنفسه، بيختار لنفسه ما يفعله معه أبناؤه، فأنت الذي تحدد كيف تكون سيرة أبنائك معه. فإذا أنت سننت سنة سيئة بأن تعق والديك فلا تلم إلا نفسك إذا عقك أبناؤك فيما بعد. يقول خالد ابن زهير: فإن التي فينا زعمت ومثلها لا فيك، ولكني أراك تجورها، فلا تجزعا من سنة أنت سرتها، فأول راض سنة من يسيرها. فيا أيها العاق تربص وانتظر سنة الله الماضية، فالجزاء من جنس العمل، فلا تغضبا من سيرة أنت سرتها، فأول راض سنة من يسيرها. فعامل أبويك بما تحب أن يعاملك به بنوك. وقال أبو أخزم الطائي، ده كان له ابن عاق، والابن العاق ده يظهر مات، وبعد كده أحفاده بقى اللي هو أولاد ابنه أيضا وصلوا العقوق مع جدهم. ابنه ده اسمه إيه؟ أخزم، له كنيته أبو أخزم الطائي. فيقول: إن بني زملوني بالدم، شنشنة أعرفها من أخزمي، من يلقى آساد الرجال يكلمي. الشنشنة يعني العادة والطبيعة، وهذا مثل جرت مثل معروف، الشنشنة أعرفها من أخزمي، فالشنشنة هي العادة والطبيعة. يقول ابن بدري: وكان أخزم عاقا لأبيه، فمات وترك بنين عقوا جدهم وضربوه وأدموه، فقال ذلك، يعني يريد أن يقول إنهم أشبهوا أباهم في العقوق. إن بني زملوني بالدم، شنشنة أعرفها من أخزمي، من يلقى آتاد الرجال يكلمي. ونشأ ليونس ولد يقال له دحين. يونس ابن عبد الله ابن محمد الشهير بابن الخياط، كان شاعرا وكان عاقا لأبيه مثلما كان أبوه عاقا لأبيه. فيونس كان عاقا لأبيه، وأبوه كان عاقا لأبيه أي لجده يعني. والقصة دي حقيقة تلفت النظر. أنا عن نفسي كنت في مكان معين بأمر به، الكلام ده مثلا 25 سنة أو شيء من هذا، فكنت أرى امرأة شابة تضرب امرأة عجوزا جدا ضربا عنيفا في الطريق يعني، وتهينها وتجرجرها، فعلمت بعد ذلك أن هذه أمها. أنا ما أمر في هذا المكان لكن متطلع دايما، رغم أني لست فضوليا لكن عندي فضول، عايز أسأل الدين اتسدد ولا لسه. يعني دايما متوقع ان لما هتقل الست الثانيه دي بقى 25 سنه دلوقتي اكيد كبرت في السن، ماذا يفعل اولادها معها؟ فاشعر كاني لو سالت وتحريت في يوم من الايام وعرفت، غالبا ستكون اولاد هذه المراه يسددون الدين الذي اسدته هي لامها، وساخبركم ان جاءتني انباء ان شاء الله. نشا ليونس ولد يقال له دحيم، فتاخر في عقوق ابيه. الولد دحيم ده تأخر في عقوق أبيه، لأن هو يونس أصلا كان عقا لأبيه، وكان واثق إن إيه؟ إن لازم العقوق هيتوارث إلى ابنه، فالابن تأخر، فضل مدة كبيرة كبر ومعقش أباه يونس هذا، فشك في نسبه، بدأ يشك في نسبه. نشأ ليونس ولد يقال له دحيم، فتأخر في عقوق أبيه، فشك يونس بنسب ابنه، إلى أن انقلب الغلام، فكان أعق الناس به. فقال يونس في ذلك: جلى دحيم عماية الريب والشك مني والطعن في نسبي، ما زال بالظن والتشكك حتى عقني مثلما عققت أبي. جلى عماية الريب يعني إيه؟ أزال عن الشك، كان بدأ يشك إن أكيد هو مش ابنه، فبدأ يشك هل هو من صلبه أم لا، لأن لازم يعق، عارف هو أن الدين لازم يتسدد. جلى دحيم عماية الريب والشك مني والطعن في نسبي، ما زال بالظن والتشكك حتى عقني مثل ما عققت أبي. يعني حينئذ اطمأن أنه ابنه. فنقول للابن العاق والأب العاق: تعاورتما ثوب العقوق كلاكما، أب غير بر وابن غير واصل. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ينسب إليه أيضا شعر يعطي هذا المعنى: كما تدين تدان. يقول: تحكموا فاستطالوا في تحكمهم، وعما قليل كأن الأمر لم يكن، لو أنصفوا أنصفوا لكن بغوا فبغى، عليهم الدهر بالأحزان والمحن، فأصبحوا ولسان الحال ينشدهم هذا بذاك ولا عتب على الزمن. هنا قصة أيضا، لكن بطل هذه القصة هذه المرة طفل. كنا نود يكون البطل هو الأب، لكن حقيقة البطل الحقيقي هو ابنه الطفل الصغير. وهي قصة أب كبر به السن وضعف ولم يجد له مأوى سوى بيت ابنه، فأواه إلى بيته بعد أن ضجرت زوجته واعترضت وقالت سنضع في مكان منعزل غرفة كده يعني إيه زي للخدم أو شيء من هذا ولا يعيش معنا في البيت. فوافق عريان النجي، وافق عريان النجي على ذلك وعزل أباه في مكان ووضعه في حجرة ملحقة قريبا من باب الشارع طاعة لزوجته يعني. فأنزلت المرأة الأب الكبير من داخل البيت ووضعته في ملحق البيت ووضعت عنده ملابسه وما يخصه ويتبعه. وكان للوالد الكبير صحن طعام خاص لغدائه وعشائه، جايبينه بقى طبق كده يعني ايه لا يليق به، وذا بقى طبق واحد خاص الأكل كله يضعونه له فيه لحسن حظ هذا الزوج، بل ربما حظ العائلة كلها، أن العائلة كانت مجتمعة يوما على طعام الغداء. فالابن الصغير قال بابا بابا حميت صحن جدي، يعني ايه حجزت، انا حجزت الطبق بتاع جدي اذا مات، بمعنى يعني لما جدي يموت انا عايز الطبق اللي بياكل فيه ده احتفظ بيه عندي، يعني ده معنى الكلام، حجزت اناء جدي اذا مات. فقال والده وهو يضع اللقمة في فيه وماذا تريد به، فتعمل ايه بالصحن بتاع جدك؟ فقال الولد اذا صرت يا ابي مثل جدي اضع لك به طعامك. هو طبعا الطفل بريء مش فاهم حاجة، لكن هو ربط، عمل ربط بين ان لما يكون شخص كبير في السن كده زي جده ياكل في طبق خاص بيه مهمل بهذه الطريقه. فهو الولد قال ان لما جدي يموت حافظ لي على الطبق بتاعه اللي بياكل فيه. فليه؟ قال له عشان لما انت تكبر تبقى مثل جدي اخصص لك الطبق نفسه لتاكل فيه. فاعترضت اللقمه في حلق الابي وجحظت عيناه وكاد يختنق من هول ما سمع من ابنه الصغير. وبعد ان شرب الماء وعادت روحه اليه رد نفسه وكأن هذه الكلمة صاعقة نزلت عليه، فالتفت الأب إلى زوجته وقال اسمعي من هذه اللحظة لا آكل طعاما ولا أشرب شرابا إلا مع والدي، هيا انهضوا ولنتناول طعامنا سويا معه. فكان الأب يضع لقمة في فم والده واللقمة الثانية في فمه، وبعدما تناولوا الطعام حمل الأب والده ووضعه في غرفة خاصة ملاصقة لغرفته. فكان لا يدخل الأب ولا يخرج إلا ويصبح والده ويمسيه يعني يسلم عليه. وبعد أشهر قليلة توفي الأب الكبير. فلا شك أن هذه كانت خاتمة طيبة لهذا الابن، حيث أنقذه الله سبحانه وتعالى على يد ابنه الطفل الصغير، واستطاع أن يستدرك ما بقي من أيام أبيه ليبره بها. كما نكرر مرارا الشريعة الإسلامية شريعة عادلة منصفة ربانية رحيمة، حتى وإن قصرت أفهام بعض الناس عن إدراك أسرار هذه الشريعة الشريفة العظيمة. والإنسان إذا أدرك هذه المعاني ما له يعني من حقوق إذا كان أبا، وما عليه إذا كان ابنا من حقوق من ناحية بر الوالدين، فلابد أن كل عاقل يسمع تشريعات الإسلام في هذا المجال لابد أن يحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام وأن جعله من أمة المسلمين. إذا قارنا بين أوضاع الأبوين في الأمة الإسلامية، يعني وضع الوالدين كما ذكرنا وضع في غاية الخصوصية استثنائي، بدليل أنه أتى على طول بعد التوحيد، يعني شيء مش طبيعي، والاستثناءات كثيرة جدا كما قلت لكم ذلك مرارا. لما نقارن بين وضع الآباء والأمهات في الغرب وبين وضع الآباء والأمهات في ديار الإسلام ببركة الإسلام مع الانحلال الذي يزحف إلى مجتمعاتنا الآن، لكن بركة الإسلام ما زالت باقية ولله الحمد، والأصل هو اجتهاد الآباء في بر الأبناء. أما في الغرب فالأصل هو العقوق، ده شيء متعارف عليه، وهم لا يستغربون العقوق من أبنائهم لأن هو الدين بيسدد، لأنه نفس الشيء بيكون عمله مع إيه؟ مع أبيه، وأبوه عمله مع أبيه وهكذا. فالعقوق في الغرب ده هو الأصل في التعاملات الاجتماعية، وده شيء معروف جدا، ومن أعظم مظاهر الانحلال الاجتماعي عندهم أنهم لا يشعرون بأن ده شيء غريب. عادي جدا أن البنت إذا وصلت 18 سنة يقول لها تتخلي عندها نظر كده وتترك البيت، تروح بقى تشتغل وتبت مطرح ما تبات وتتصرف في نفسها 18 سنة. فإذا عدت 18 ولسه لم تلتفت تطرد من البيت، أو إذا قبلت أن تعيش تعيش بإيه؟ تدفع بقى الأجرة وتدفع عن ثمن الطعام إلى آخره. ده من ناحية عدم قيام الآباء بواجب النحو الأبناء. أما من ناحية العقوق فعادي جدا الإنسان يهجر أمه وأباه بالسنوات، ممكن يعني إذا كان كل سنة يديها كده في يوم من الأيام العيد بتاعهم ولا حاجة تليفون أو كارت يبعته، لكن ده اللي هو فيه خير قوي يعني. لكن القاعدة طبعا فيه استثناءات أكيد، في استثناءات بالذات في المتدينين أنهم يبرون أباءهم، لكن هذا ليس الأصل. الأصل هو العقوق، وهذا مستشري فيهم الأخبار في ذلك لا تعد ولا تحصى، بل منهم من يحرم أهله بما فيهم أبواه من الميراث ويكتب الملايين للكلب للكلاب كوصية. ونرى من ينفق على الكلاب والحيوانات بصورة عجيبة جدا، ثم هو يطرد أباه من المنزل لأنه ليس منه فائدة، أو أمه لا تستطيع أن تخدم زوجته في البيت فيطردها من الشارع. ده شيء عادي مش شيء شاذ، فهناك ده شيء هم اصطلحوا عليه آباء وأبناء وصار العقوق هو الأصل كما ذكرنا. لكنني أختم الكلام بذكر هذا الأنموذج لنستحضر نعمة الله سبحانه وتعالى علينا أمة الإسلام بنعمة التوحيد ونعمة هذه الشريعة السمحة الحنيفة. قارن بقى بين وضع الأبوين في الإسلام وبين وضع الأم بالذات عند رجل شهير جدا سياسي مشهور مثل مدعو مهاتما غاندي. فقد كتب غاندي مقالا بعنوان أمي البقرة. هو في المقالة دي بيقارن بين إلهه لأنه بيعبد البقرة طبعا، بيقارن بين أمه البقرة وبين أمه التي أرضعته. سأحاول أن أكبح نفسي عن التعليق قدر المستطاع لتتابع الكلام متواصلا. يقول غاندي تحت عنوان أمي البقرة: إن حماية البقرة التي فرضتها الهندوسية هي هدية الهند إلى العالم، وهي إحساس برباط الأخوة بين الإنسان وبين الحيوان. والفكر الهندي يعتقد أن البقرة أم للإنسان، وهي كذلك في الحقيقة. عندما أرى بقرة لا أعدني أرى حيوانا، لأني أعبد البقرة وسأدافع عن عبادتها أمام العالم أجمع. وأمي البقرة تفضل أمي الحقيقية من عدة وجوه. فالأم الحقيقية ترضعنا مدة عام أو عامين، وتتطلب منا خدمات طول العمر نظير هذا، ولكن أمنا البقرة تمنحنا اللبن دائما ولا تطلب منا شيئا مقابل ذلك سوى الطعام العادي، البرسيم بقى وعندما تمرض الأم الحقيقية تكلفنا نفقات باهظة، ولكن أمنا البقرة تمرض فلا نخسر لها شيئا ذا بال. وعندما تموت الأم الحقيقية تتكلف جنازتها مبالغ طائلة. هي دي المشكلة، ان امه لما هتموت هيعملها جنازه وتتكلف فيها، دي المشكله ان في الموت يعني. وعندما تموت الام الحقيقيه تتكلف جنازتها مبالغ طائله. وعندما تموت امنا البقره تعود علينا بالنفع كما كانت تفعل وهي حيه، لاننا ننتفع بكل جزء من جسمها حتى العظم والجلد والقرون. انا لا اقول هذا لاقلل من قيمه الام، ولكن لأبين السبب الذي دعاني لعبادة البقرة. إن ملايين الهنود يتجهون للبقرة بالعبادة والإجلال، وأنا أعد نفسي واحدا من هؤلاء الملايين. لا رد على هذا سوى الحمد لله على نعمة الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.